وبالتالي يبنى على انها لا يمكن ان يجرى فيها ما يجري او يعتبر فيها ما يعتبر في البيع القولي، لانها معاوضة مستقلة مغايرة للمعاوضة البيعية. وتارة نقول بان المعاطاة قفل بها التمليك، عمدة ما كان انها تفيد التمليك او انها تفيد الاباحة المعوضة. فبناء على كلا الاحتمالين سوف يلتزم باعتبار شروط البيع القولي فيها ببيان قد تقدم. يبقى الكلام فيما افاده الشهيد في حواشي القواعد، حيث ظاهره انه بناء على ان المعاطاة تفيد الاباحة يشكل الالتزام بانها يعتبر فيها ما يعتبر في البيع القولي من الشراهات. دفع الشيخ الأنصاري ذلك بأن التعليل الوارد في كلام الشهيد إما ينفي عنوان البيعية عن المعاطاة أصلا، وهذا خارج عن محل كلامنا، أو أنه لا يريد الإشارة إلى ذلك، وإنما يريد أن يشير إلى أمر آخر. مؤداه عبارة عن ماذا؟ مؤداه عبارة عن عدم تأثير المعاطاة في الملك اللازم، مما يجعلها ايضا غير مربوطة بمحل كلامنا، لانها سوف تفيد ملكا جائزا الى اخر. قلنا الشيخ الانصاري التزم بانه يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع القولي من الشروط، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الاول اشرنا الى ان المعاطاة بيع عرفي، ومقتضى كونها كذلك هو البناء على جريان الأمور فيها. الأمر الثاني عبارة عن التمسك بمقتضى الأصل ببيان تقدم. بقي عندنا في هذا التنبيه أمران أشار لهما الشيخ رضي الله تعالى عنه. الأمر الأول بناء على اعتبار شرائط البيع القولي في البيع المعاطاة، يقع البحث بالتالي: هل يجري الربا في المعاطاة أو لا يجري الربا في المعاطاة؟ يقول المصنف: بناء على ما ذكرناه من أن المعاطاة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع القولي، وذلك لكونها بيعا عرفيا، فلا بد أنها سوف يجري فيها حينئذ ما يجري في البيع القولي من الأحكام، إذ أن أدلة إمضاء البيع شاملة للمعاطاة، وما دامت شاملة للمعاطاة فما يكون محرما في البيع القولي يكون محرما فيها. لما ورد تحريم الربا في البيع القولي أيضا سوف يكون محرما البيع القولي في المعاطاة، من دون فرق بين كونه يجري هنا أو لا. أيضا لو لم نقل بأن المعاطاة تفيد الملك وإنما أفادت الإباحة، يعني قصد بها التمليك لكنها أفادت الإباحة، هل يقال بجريان الربا فيها أم لا؟ أقول هنا يأتي الكلام في أن المعاطاة التي قصد بها التمليك لكنها أفادت الإباحة يبنى ايضا على جريان الربا فيها، وذلك لانه يلتزم بان الربا ليس من الامور المختصة بالبيع. وان شئت فقل هناك قولان يذكرهما الاصحاب عند الحديث عن الربا. القول الاول هو الالتزام بان الربا من الامور المختصة الجريان بخصوص البيع، فلا يجري الربا في غير ذلك من المعاوضات الخارجية إلا القرض. القول الثاني هو الالتزام بأن الربا يجري في كل معاملة معاملة أو كل معاوضة معاوضة، فيجري في الصلح وفي غيرها أيضا، في البيع وفي الصلح وغير ذلك من الموارد. إذا قلنا بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة، فذلك يعني أن المعاطاة حينئذ تعد معاوضة أو معاملة مستقلة بناء على عدم اختصاص الربا بالبيع، بل يجري في كافة المعاوضات، يلتزم حينئذ بكونه جاريا في هذه المعاوضة المستقلة أو المعاملة المستقلة، لأنها من مصاديق أو لأنها يعتبر فيها ما يعتبر في البيع القولي، ومما يعتبر في البيع القولي حرمة الربا فيه، فيعتبر ذلك في هذا المقام أيضا. النقطة الثانية أو الأمر الثاني الذي بقي في كلامنا وقد أشار له الشيخ رضي الله تعالى عنه، قال مسألة جريان الخيار. فيقول المصنف: لا بد من الالتفات إلى أن المعاصاة تارة تفيد الملك الجائز وتارة تفيد الملك اللازم. إذا قلنا بأن المعاصاة تفيد الملك الجائز ولم يطرأ على المعاملة المعاصية ما يوجب لزومها، فهنا هل يثبت الخيار فيها أم لا؟ ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لا بد من التفصيل بين ما إذا كانت المعاصاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة، وبين ما إذا كانت المعاصاة تفيد الملك. إذا كانت المعاصاة تفيد الإباحة فلا ريب في أنه لا مجال لجريان الخيار حينئذ، لأن جريان الخيار إنما هو نوع من أنواع الفسحة والسحة بالنسبة للمتبايعين، بحيث يمكن لكل منهما أن يعمد إلى فسح العقد. أما إذا قلنا بأن المعاصاة تفيد الإباحة فهذا يعطي نفس الإباحة، يعطي جواز الرجوع لكل واحد من المتعاملين، فيجوز لكل منهما أن يرجع فيما أباحه للطرف الآخر فيسترد العين التي أباحها من دون حاجة إلى ثبوت الخيار. يعني نفس عقد الإباحة بنفسه غير متضمن لإلزام للطرفين، يمنع من أن يرجع كل منهما متى ما شاء ما دام العينان لا زالتا باقيتين في الخارج، يعني لن يتم التصرف تصرفا يستدعي اللزوم. أما إذا كانت المعاصاة تفيد الملك وقلنا بأنها تفيد الملك الجائز، فعندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن المعاصاة التي تفيد الملك الجائز يحكم بجريان الخيار فيها كما يحكم بجريانه في البيع القولي، أو قل بدون فرق بين هذا بين خيار وخيار. وبعبارة أخرى أن يقال بجريان الخيار فيها بقول مطلق، سواء كان ذلك الخيار مختصا بالبيع أم كان ذلك الخيار عاما. مثلا عندنا جملة من الخيارات الخاصة بالبيع، مثل خيار الحيوان. خيار الحيوان إنما يختص بالبيع، ولذا لو جعل العوض في عقد النكاح أو المهر في عقد النكاح خيارا لا يقال بأن للزوجة خيار الحيوان 3 أيام، أو لو وقع عقد النكاح في مجلس لا يقال بأن للزوج والزوجة خيار المجلس. خيار الحيوان وخيار المجلس من الخيارات المختصة بالبيع، إذا تبايعا في مجلسين لهما الخيار ما داما لم يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع. خيار الحيوان مختص بالمشتري مثلا، يدور مدار البيع فلا يجري خيار الحيوان في غير ذلك من المعاوضات. وعندنا جملة من الخيارات لا تختص بالبيع بل تجري في غيره، مثل الغبن. الغبن خيار يجري في البيع ويجري في غيره، ما دام الغبن من الأمور التي تستوجب ثبوت الخيار في الغبن وفي غيره في البيع وفي غيره، فهذا يعبر عنه من الخيارات العامة غير المختصة. هنا يأتي الكلام في الاحتمال الأول، يقرر بأن الخيارات سواء كانت خيارات مختصة أم كانت خيارات غير مختصة فإنها جارية في المعاصاة بلا إشكال كجريانها في البيع، على أساس أننا قد قررنا بأن المعاصاة بيع عرفي، فإذا عرض عليها ما يوجب اللزوم من تصرف وما شابه يقال حينئذ بأن هذا يثبت أن الخيار كان موجودا، لأننا قد قررنا فيما مضى أن البيع لازم لولا وجود الخيار، فإذا انتفى الخيار بحيث لن يمكن الاستفادة منه قيل حينئذ بأن البيع لازم. ولذا تقدم منا أن البيع القولي لازم لولا الخيار. متى من انتهى الخيار ثبت اللزوم. أيضا في المقام نقول إذا طرأ ما يوجب لزوم البيع طرؤ ما يوجب لزوم البيع، يعني نفي الخيار. نفي الخيار يثبت أن الخيار كان ثابتا قبل وجود الملزم أو قبل وجود ما يوجب اللزوم، فهذا يثبت أن الخيار كان موجودا. عمدة ما كان بأن أثر الخيار الذي هو عبارة عن القدرة على الفسخ يظهر بعد اللزوم، وما دام الأمر كذلك فيثبت حينئذ جريان الخيار في المعافاة. مقابل هذا القول عندنا القول الثاني، هو الذي يقول لا، القول الثاني هو القول بالبناء على التفصيل، فيدعى بأن الخيارات التي تجري في البيع القولي لا تجري في المعافاة، أما الخيارات التي تجري في بقية المعاملات بمعنى لا تكون مختصة بالبيع فحينئذ لا مانع من الالتزام بجريانها في المعافاة، وإن كانت المعافاة بيعا أو تفيد ملكا جاهزا. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه في هذا التفصيل يعود إلى التالي، إلى أن ما يجري في المعافاة، ما يجري في البيع القولي لا يجري في المعافاة، لأن الذي يجري في البيع القولي مختص بماذا؟ مختص بالبيع الذي يكون مبنيا على اللزوم إلا من الخيار، بمعنى أنه لولا الخيار كان هذا البيع لازما. وهذا يعني أن العقد في نفسه إذا كان جاهزا لم يثبت فيه الخيار، لأن ثبوت الخيار يدور مدار لزوم العقد، والفرض أن العقد الذي بأيدينا عقد جاهز فلا يثبت الخيار. أما بالنسبة للخيارات التي لا تختص بالبيع فإنها تجري في المعافاة، لكون أدلة تلك الخيارات عامة، وما دامت عامة فهي شاملة للمعافاة بلا إشكال، فمنشأ التفصيل هو هذا الأمر. يبقى الكلام في نقطة تقدمت، وهي أن دعوى اختصاص أدلة البيع بخصوص البيع اللازم مبنية على الانصراف كما قدمنا في البحث السابق. فإذا منعنا من الانصراف كما تقدم من المصنف في البحث السابق، يقال حينئذ بأن الأدلة لا يمكن أن تكون مختصة بذلك، وعليه لا مجال للالتزام بالتفصيل، بل سوف يقال ما دامت الأدلة شاملة لكل من طبق عليه عنوان البيع العرفي وليست مختصة بخصوص البيع اللازم بدعوى الانصراف، يلزم حينئذ البناء على أنها شاملة للمعافاة أيضا لكون المعافاة من صغريات البيع العرفي. فبناء على هذا يقال بأنه لا وجه للتفصيل، بل الحق هو القول الأول، وهو البناء على جريان الخيارات كلها في المعافاة بدون فرق بين ما كان مختصا بالبيع أو ما كان جاريا في غيرها. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. يقع الكلام بعد ذلك في التنبيه الثاني، تعرض فيه الشيخ الأنصاري إلى أمر، وهو صور وقوع المعافاة في الخارج بلحاظ المتعاطين، حيث أن المعافاة تتحقق من كلا الطرفين، فهل يعتبر التعاطي في كليهما أم يكتفى بوجود التعاطي في أحدهما دون الآخر أم ماذا؟ وإن شئت فقل، غرض الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الحديث أو في ذكر التنبيه الثاني التعرض إلى التالي، إلى الإجابة على سؤال مؤدى، هل يعتبر في تحقق المعافاة التي تفيد الملك أو تفيد الإباحة أن يكون التعاطي من كلا الطرفين، أم أن المعافاة تتحقق بحصول الإعطاء من واحد دون الآخر فيعطي الأول ويأخذ الثاني، أو تتحقق بغير ذلك مما يكون سببا لإيجادها في الخارج ولو عن طريق اتفاقنا على منطقة آتي أنا فأضع وتأتي أنت فتضع، ثم آتي أنا فآخذ ما وضعت وتأتي أنت فتأخذ ما وضعت أنا، فلم يتحقق بيننا إعطاء وأخذ أصلا، وإنما اتفقنا على مكان فأخذ كل منا ما وضع، أو لا لأننا نعمل إلى الاستفادة والإعطاء من دون أخذ منه، كما يمثل الشيخ الله يقدس نفسه بالساقي والحمامي. يدخل الإنسان إلى الحمام فيغسل، ثم بعد ذلك يخرج فيجد تلك الآنية الطاسة أو ما شئت فعبر، ويضع فيها قيمة الماء ويخرج، مع أنه لم يجد الحمامي ولم يأخذ من الحمامي أو يعطي الحمامي. أو السقاء مثلا يأتي فيرى لو مالئ فيرى قربة الساقي فيشرب الماء ويضع قيمة السقاية ويمضي. يمكن نعبر عن في اليوم الموجود عندنا خارجين زين ثلاجات البيبسي، أحسنت عمرك أطول من عمري، ثلاجات البيبسي، فإنك تضع لا يوجد من يأخذ منك وتأخذ، فإن هذه أيضا من مصادق الإعطاء. فهل هذا كله يدخل تحت عنوان المعاطاة أو لا يمكن أن يدخل تحت عنوان المعاطاة؟ هذا غرض الشيخ الأنصاري في هذا التنبيه. يعني هل أن المعاطاة يعتبر فيها الأخذ والإعطاء في نفس الوقت؟ فلا بد من وجود فردين، لأن المعاطاة من باب المفاعلة ومقتضى باب المفاعلة أنها متقومة بالأمرين. أما أننا نبني بمقالة المحقق الأصمعي رضي الله تعالى عنه وما بنى عليه أيضا سيدنا الخوي أهل الله مقام بأن المفاعلة من واحد زي؟ أو لا أساسا المعاطاة، بما أننا نتكلم عن المعاطاة الخارجية، العرف خارجا لا يرى لزوم الإعطاء والأخذ من كلا الطرفين، بل يتحقق ذلك من أحدهما دون الآخر. هذا ما يتعرض له المصنف رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. قبل أن نتعرض إلى هذا الأمر نشير إلى مقدمة ولو سريعة. نقول أي معاملة من المعاملات حتى تكون موجودة في الخارج لا بد أن يتوفر فيها جهتان. الجهة الأولى أن يكون هناك منشئ، أو قل أن يكون هناك منشأ. ومرادنا من المنشأ عبارة عن ذلك الأمر الاعتباري الذي يكون مقصودا للمتعاملين. نقل هذا الشيء مني إليك عملية النقل هي عبارة عن المنشأ، لأننا قد أنشأنا عملية انتقال هذا الشيء مني إليك، فيقال بأن في البين أمرا مقصودا للمتعاقدين أنشأه وأبرزه، فلا بد من وجود منشأ وهو عبارة عن ما يقصد المتعاقدان إيقاعه أو اعتبار إيجاده في الخارج. طبعا قد يكون تمليكا، قد يكون إباحة، التمليك قد يكون بيعا، قد يكون إجارة، قد يكون قرضا، ما شئت فقط. الجهة الثانية وجود الإنشاء، ومرادنا من الإنشاء الذي يكون مبرزا للقصد النفساني أو الذي يكون موجدا للأمر الاعتباري. فإذا إنشاء ومنشأ لا بد من توفر هذين في كل معاملة معاملة أيا ما كانت في الخارج. لا القصد، اريد القصد، يعني ان المتعاقدين لهما قصد اراد ابرازه، فالقصد عبارة هذا هو المنشأ، يعني الذي دعاهم الى الاقدام على المعاملة. خب لتتحقق المعاملة خارجا اذا لا بد من وجود هذه أو هاتين الجهتين. الشيخ الأنصاري في المقام يريد أن يتحدث عن النقطة الثانية أو الجهة الثانية، وسيأتي منه إن شاء الله في التنبيهات البقية الحديث عن الجهة الأولى. في المقام غرض الشيخ الأنصاري بيان الإنشاء الموجود خارجا ولو من خلال التعاطي. ماذا ذكر الشيخ الأنصاري في المقام صورا أربعا لإبراز المعاطاة؟ ما هي الصور الأربع؟ الصورة الأولى أن يكون الإعطاء من الطرفين حتى يختم بتحقق الملكية أو تحصل الإباحة، بمعنى أنه لا يمكن أن يختم بحصول الملكية والنقل والانتقال إلا إذا تحقق الإعطاء من كلا الطرفين. أما لو تحقق الإعطاء من طرف واحد فإنه يبنى على عدم تحقق الملكية لو قلنا أن المعاطاة تفيد الملك، أو على عدم تحقق الإباحة لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة. هذا مبني على الجمود على هيئة المفاعلة، بأن يقال بأن المفاعلة تعني المشاركة بين اثنين في المبدأ، ومقتضى ذلك لا بد من وجود استعطاء من الطرفين لكي يقال بتحقق المعاطاة خارجا. إذا النتيجة أو بناء على هذا الأمر نستطيع أن نقرر بأن إعطاء الواحد يعد جزء السبب الذي يؤثر في الملكية أو في الإباحة، فكأن الإعطاء بمثابة الإيجاب الصادر في البيع القولي، فإن الإيجاب بنفسه لا يؤثر وإنما هو جزء السبب جزء العلة، لا بد من القبول لكي يقام بتمامية التأثير. أيضا في المعاطاة، إعطاء الطرف الأول جزء السبب المؤثر في الملكية أو الإباحة، فلا بد من إعطاء الطرف الثاني لكي يقال حينئذ بتحقق تمام العلة أو تمام المؤثر للبناء على تحقق المعاطاة خارجا. هذا الاحتمال الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإعطاء من أحد المتعاطيين دون الآخر، يعني أن يعطي زيد ويأخذ عمرو من دون أن يعطي عمرو لزيد شيئا. الآخذ لا يعطي، الآخذ يأخذ وذاك العاطي لا يأخذ، فالعاطي يعطي وهذا يأخذ من دون وجود إعطاء من الآخذ إلى المعطي. هذه الصورة المصنف رضي الله تعالى عنه منع فيها صدق عنوان المعاطاة، وذلك لأن هيئة المفاعلة ظاهرة في اعتبار الإعطاء من كلا الطرفين. فإذا كان الإعطاء من طرف دون الآخر لم تتحقق المعاطاة. وإن شئت فقل هيئة المفاعلة متقومة بطرفين، المعاطاة مفاعلة فلا بد أن تكون متقومة بطرفين. فرض الصورة محل البحث أن الإعطاء من طرفين واحد، فلا ينطبق عليها المعاطاة التي لا ينطبق عليها المفاعلة التي تتقوم باثنين، ولا يتحقق حينئذ أنها معاطاة لكونها متقومة باثنين. لا أقول بالنتيجة بيع السلام إما أن يكون بيعا قوليا أو بيعا معاطاتيا. إذا قلنا بكونه بيعا معاطاتيا فحينئذ يأتي لا ينطبق عليها عنوان المعاطاة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الأخذ والإعطاء من الجانبين، إلا أن تقول بأنه بعد حلول الذات يصدق حينئذ، فعلى أساس أننا ننزل التأخير منزلة الحال فينطبقنها من الصورة الأولى. مع ذلك يقول الشيخ الأنصاري صحيح بأن هذه الصورة لا ينطبق عليها المعاطاة موضوعا، لكن لا مانع من أن يقال بإجراء جميع أحكام المعاطاة عليها، على أساس أن الدليل الذي دل على مشروعية المعاطاة هو عبارة عن صحة البيع الفعلي مقابل البيع القولي، سواء كان هذا الدليل مثلا سيرة المتشرعة أم سيرة العقلاء أم كان هذا الدليل عبارة عن دليل لفظي. جميع هذه الأدلة تشير إلى أن البيع القولي الصادر من المتعاطيين يحكم بصحته. أكان التعاطي من الطرفين أم كان التعاطي من طرف والآخر من طرف آخر، ما دام ما دل على مشروعية صحة البيع الفعلي شامل لمثل هكذا صورة، فإننا نحكم بصحتها ونجري عليها أحكام المعاطاة وإن كانت لا ينطبق عليها المعاطاة موضوعا. وبعبارة أخرى الموضوع ضيق لكن الحكم أوسع، فبالتالي تأخذ هذه الصورة حكم المعاطاة مع أنها ليست معاطاة. هذه الصورة الثانية. نعم لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة يشكل الالتزام بصحة هذه المعاملة، لأن المستفاد من كلمات قدماء الأصحاب أن المعاطاة متقومة موضوعا وحكما بالإعطاء من الطرفين، فلا يحكم بحكم المعاطاة على ما لا يكون موجود فيه الإعطاء من الطرفين. والمعاطاة لا تتحقق خارجا إلا بوجود الإعطاء من الطرفين. فإذا كان الأمر كذلك يصعب الأمر حينئذ بإعطاء حكم المعاطاة لما لا ينطبق عليه المعاطاة موضوعا. مع ذلك يقول الشيخ: اللهم إلا أن يدعى بأن في المقام سيرة قائمة على كفاية تحقق الإعطاء ولو من طرف واحد، فإن تمت هذه السيرة أمكننا البناء حينئذ على قبول ذلك. ما لم والبناء على الصحة، ما لم تتم السيرة فالبناء على الصحة مشكل جدا. يقول: إذا بنى على الإقدام حينئذ الكلام هاونا، الكلام أن هذه الإباحة مبنية على أساس تنزيل شرعي للعقل الفاسد منزلة الصحيح، مطلوب هكذا. فبالتالي هذا التنزيل هل يكتفى فيه بمجرد الإعطاء أم لا يكتفى؟ لا بد من ملاحظة الدليل. دعوى الشيخ أن دليل القدماء ينحصر في أن أو يحصر المعاطاة التي يتصرف فيها أو التي تفيد الإباحة بما إذا كانت تعاطي من الطرفين، يعني لا يوجد عندنا سعه، ولذلك عاد فقط الا ان يدعى ان السيره منعقده حتى على مثل هذه الحاله، فيتعدى عن ادله القدماء او يتوسع فيما افاده القدماء ليكون شاملا لمثل هذه الصوره فيتم المطلب، والا فلا. يعني دعوى الشيخ ان كلمات القدماء ظاهره على اساس ان دليل القدماء يحصر الأثر المترتب الذي هو الإباحة فيما إذا كانت المعاطاة من الطرفين جمودا على هيئة المفاعلة. الصورة الثالثة لا، إلى الآن الشيخ لا، رأيه إلى الآن مع رأي القدماء، إنما الشيخ تارة يبحث بأن المعاطاة تفيد الملك وتارة تفيد الإباحة. إذا كانت مفيدة للملك، الشيخ النتيجة التي وصل لها بأن المعاطاة لا تتحقق إلا من اثنين، لكن لا مانع من التوسعة في الحكم، الموضوع ضيق، إلا أننا ننزل حكم المعاطاة على ما لا ينطبق عليه موضوع المعاطاة لكون الإعطاء من طرف واحد. الصورة الثالثة أن يقال بأنه لا يتحقق إعطاء أصلا، كما مثل قبل قليل الشيخ بثلاجة البيبسي على سبيل المثال، لا يتحقق الإعطاء أصلا لا من طرفين ولا من طرف واحد. الذي يقع إيصال الماء إلى الآخر من خلال وضعه في مكان يكون معدا له. ففي مثل هذه الحالة هل يقال حينئذ، حتى لو قلنا بأنها جهة وبنينا على ملكية الدولة، نحن لم نسلم الدولة شيئا وإنما وضعنا المال في هذا الصندوق لكي تأتي بعد ذلك الدولة فتأخذ هذا المال؟ هذا نفس القضية أيضا مع الحمام والسقة، وضعنا المال في هذا الإناء أو في هذه الآنية أو هذه الطاسة، ثم بعد ذلك يأتي الحمام أو السقة فيأخذ. لحتى هناك واضح بأنها جهة حقيقية. هنا أيضا لو قلنا بملكية الدولة أو قلنا بملكية الدولة فهي جهة حقوقية، بالنتيجة أنه لن يتحقق الإعطاء للجهة وإنما وضع المال ومن ثم جيء ليأخذه. ففي مثل هذه الحالة يقال بأنه لا يتحقق إعطاء من أحد، وإنما يوضع المال أو يعمد إلى إيصال المال من خلال وضعه في مكان ما، يأتي الآخر بعد ذلك فيأخذه. هل يقال به الصحة أو لا؟ ذكر الشيخ بأن السيرة جارية على أخذ ماء السقاء والاستحمام في الحمام بمثل هكذا مورد، مع أن المقصود من الشارب أو المستحم هو تمليك المال الذي وضعه في المكان المعد للسقاء وللحمام، وهذا ليس إلا عبارة عن البيع. بمعنى أننا ذكرنا فيما تقدم أن البيع عبارة عن تبديل عين متمولة بمال، كل فعل يكون قابلا لأن يبرز هذا التبديل الاعتباري فهو في الحقيقة بيع فعلي، حتى لو لم يكن معاطاة مصطلحة لأنها متقومة بهيئة المفاعلة وهي عبارة عن الفعل من اثنين. إذا صدق عليه حينئذ أنه بيع فعلي فلا ريب في أن ما دل على صحة البيع يكون شاملا له، ولا نحتاج إلى انطباق عنوان المعاطاة عليه من قريب أو بعيد، خصوصا وأن الحكم وهو صحة البيع الفعلي لا يدور مدار انطباق عنوان المعاطاة، لأن هذا العنوان المعاطاة لم يرد في دليل آية أو رواية من قريب أو بعيد. فعلى هذا يكفينا البناء على تصحيح مثل هكذا عمل. الصورة الرابعة أن يكون الواقع في الخارج مجرد كلام ومقاولة، يعني لا يتحقق إعطاء ولا يتحقق حتى إيصال العوضين إلى الآخر، إيصال العوض إلى الآخر. ففي مثل هذه الحالة هل يقال بصحة المعاطاة أو لا؟ فصل الشيخ بينما إذا كانت المعاطاة تفيد الملك وبينما إذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة، فذكر بأنها إذا كانت تفيد الملك فلا ريب في الحكم بالصحة لانطباق عنوان البيع عرفا عليها، أما إذا كانت تفيد الإباحة فيشكل البناء فيها على الصحة بل يحكم فيها بالبطلان، لأنه قد تقدم أن الدليل الموجود عندنا وهو السيرة دليل لبي المتيقن منه ما إذا كان الإعطاء من الجانبين، أما لو كان الإعطاء من واحد دون الآخر يشكل البناء حينئذ على الصحة. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى التنبيه الثالث، أقرد إذا صار مجال مزاج كملنا. وأما حكم جريان بل الظاهر وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا وإن خصصنا الحكم الربا، يريد أن يقرر بناء على ما قدمناه من أنه يعتبر جريان شرائط البيع في القول في المعاطاة، سواء قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك أم قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فحينئذ يحكم بحرمة الربا في المعاطاة أيضا. أما إذا قلنا بأن المعاطاة بعرف أفادة الملك أم الإباحة فواضح، لأنه حتى القول بأن حرمة الربا مختصة بالبيع يتضح الأمر. لو قلنا بأن المعاطاة التي تفيد الإباحة معاوضة مستقلة بناء على عدم اختصاص حرمة الربا بالبيع وإنما تجري في كافة المعاوضات كالصبح مثلا أو ما شابه، يحكم حينئذ بجريانها أيضا. بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك مثل صاحب الجواهر أو غير من الأصحاب الذين يقولون المشهور الذين يقولون بأنها تفيد الإباحة، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفيد الملك بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي القواعد، حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة جاهزة أو لازمة. ففي مثل هذه الحالة تجري بناء على أن الربا لا يكون مختصا بالبيع بل يجري في كافة المعاوضات. ولو قلنا إن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفا فتأمل. وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور لأنها جاهزة عندهم فلا معنى للخيار، إن شئت فقل بأن الخيار إنما يكون ثابتا في خصوص العقد الذي يكون لازما، أما العقد الذي لا يكون لازما فلا معنى بأن يلتزم بثبوت الخيار فيه لأنها جاهزة عندهم فلا معنى للخيار. وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا، مراده مطلقا سواء كان الخيار مختصا بالبيع أم كان الخيار جاريا في كافة المعاوضات بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات. فالخيار موجود من زمن المعاطاة إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، ما هو أثر القدرة على الفسخ، وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، ويحتمل أن يفصل. إشارة إلى القول الثاني بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري على أساس أنها مختصة بالبيع الذي يكون لازما إلا من جهة الخيار لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، وبين غيرها الخيارات التي لا تختص بالبيع وإنما تجري في سائر المعاوضات كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش فتجري لعموم أدلتها. وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات. انتهى. التنبيه الثاني الآن، إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ففي مثل هذه الحالات إشارة إلى أول الصور الأربعة التي ذكرنا، وهذا مبني كما قلت على الجمود على هيئة المفاعلة لقولهم كما في الصرف أن المفاعلة متقومة بالطرفين وليست لطرف واحد. عند المحقق الأصفهاني بحث في هذه المسألة ويتعرض الأعلام للمناقشة وياه في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويتعرض الأعلام للكلام وياه في هذا الموضوع. جميل كلام السيد الشهيد الصدر في هذا المطلب، لو أردتم المراجعة فراجعوا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سواء ما كتبه السيد الحائري مد الله في عمر الشريف أستاذنا السيد كاظم أم ما كتبه السيد الحيدري الله يحفظه. فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر، كل ذلك مبني على أساس أنها متقومة بالطرفين. أو ملكية فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو الإباحة. انتهى. هذه الصورة الأولى المتيقنة. إلا أن الظاهر من جماعة من المتأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس جعله من المعاطاة، جعل الإعطاء من طرف واحد والأخذ من قبل الآخر دون الإعطاء معاطاة، لكن كما قلنا ليست معاطاة موضوعا وإنما معاطاة حكمان، يعني إعطاؤها حكم المعاطاة لأنها معاطاة حقيقية. ولذلك يقول الشيخ ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة. لماذا؟ لأننا نجمد على هيئة المفاعلة المتقومة باسمين، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه إعطائها حكم المعاطاة بناء على عموم الحكم لكل بين ثاني. يعني ما دل على مشروعية المعاطاة هو عبارة عن صحة كل بيع فعلي وجد في الخارج ما وجد من خلال الإعطاء من طرف واحد والأخذ من الطرف الآخر، ينطبق عليه أنه بيع فعلي فيكون دالا على مشروعية المعاطاة. بل لو كان الدليل على المشروعية دار مدار عنوان المعاطاة، يعني ورد النص كما ورد في البيع القولي المتضمن للإيجاب والقبول ورد الدليل فدل على أن المعاطاة صحيحة أو أن المعاطاة بيعون مثلا، الدليل نص على كلمة المعاطاة، حينئذ انتفاء عنوان المعاطاة مانع من البناء على الصحة، لأن الدليل يدور مدار تحقق الموضوع والحكم يثبت إذا ثبت موضوعا. فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض أو مبيحا له به، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بجزائه، فيكون حينئذ بيعا. فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء وأخذه بيعا للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمن واحد. ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحا، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. لكن لو قلنا بأن المورد من موارد الإباحة كما ذكرت مشكل، لأن كلمات القدماء ظاهرة في اعتبار التعاطي من الطرفين فيكون ذلك مانعا من التمسك. أما على القول بالإباحة فيشكر بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، وإن شئت فقل إن كلمات القدماء ظاهرة في اعتبار تحقق المعاطاة من الطرفين، وهذا يعني أن الأدلة الدالة عندهم على مشروعية المعاطاة بمعنى الإباحة منحصرة في مفهوم المعاطاة، فلا يمكن أن يقال بإعطاء حكم غير المعاطاة بإعطاء حكم المعاطاة لغير المعاطاة. اللهم إلا أن يدعى بأن هناك سيرة قائمة على صحة البيع الفعلي المتحقق من جانب واحد في الإعطاء واقد من الآخر كقيامها على المعاطاة الحقيقية. وربما في الصورة الثالثة يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا، فضلا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات ونحوها. مش انت الان مثلا البقالة، راعي البقالة مو موجود مثلا، تاخذ له غير شيء زجاجة بيبسي او مثلا علبة البيبسي اسمه البيبسي وتحط له القيمة وتطلع مثلا قيمة ريال واحد، لا يعد من الامور ذات القيمة من الامور المحقرة. ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الاجرة في كوج صاحب الحمام مع غيبته، فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا في التصرف. القول بهذا بصحة المعاملة هذه ظاهر من المقدس الأرذبيلي، يظهر من ذلك يعني يظهر البناء على الصحة وانعقاد المعاطاة بمجرد وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا في التصرف إلى صاحبه من المحقق الأرذبيلي رحمه الله. أيضا في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله. ثم إنه لو قلنا إن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، هذه إشارة للصورة الرابعة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك. أما بناء على القول بالإباحة فيأتي عين الإشكال المتقدم الذي قد ذكرنا، فيأتي. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد. يقع الكلام بعد ذلك، فقط نأخذ شيء بس من التنبيه الثالث صورة إجمالية. يقع الكلام بعد ذلك في التنبيه الثالث فيقال: تعرض الشيخ الأنصاري فيه إلى أمر، وهو البيع القولي يتميز فيه البائع عن المشتري. في المعاطاة كيف يمكننا أن نميز البائع عن المشتري؟ يعني يتعرض الشيخ الأنصاري في هذا التنبيه إلى أنه يعتبر في المعاطاة أن يكون هناك ما يميز البائع عن المشتري، لأن المعاملات التي تقع في الخارج أحد أمرين: إما أن يكون العوضان من النقد، أو أن يكون العوضان من غير النقد، يعني من الأعيان. إذا كان العوضان من النقد فحينئذ سوف يقال بأن أن يكون أحد العوضين من النقد. الصورة الثانية أن يكون العوضان من الأثمان. أما إذا كان أحد العوضين من النقد والآخر من الأعيان فلا ريب في أن بادل النقد هو المشتري وبادل العين هو البائع، فلا كلام لنا في هذه الصورة. كلامنا في الصورة الثانية: إذا كان العوضان من الأعيان وليس بينهما ثمن، يعني أعطيك هذا الورق مقابل هذا الكتاب، أو أعطيك هذا الكتاب مقابل هذا المتكى مثلا، أعطيك هذا المتكى مقابل هذا الكرسي وما شابه. يقع الكلام الآن هنا: إذا كان العوضان من الأعيان كيف يمكننا أن نميز المشتري من البائع؟ هل يمكن أن يقال بأن الذي يدفع أولا هو المشتري والمتأخر هو البائع، أو بالعكس الذي يدفع أولا هو البائع والمتأخر هو المشتري، فيقال بأن هذا بمثابة الموجب وذا بمثابة القابل، أو نقول بأننا نقوم العوضين فنجعل لكل واحد منهما قيمة، وبناء على تقويمهما بالمالية بالناقد يقال بأن ذا مشتري وأن ذا بائع، أو غير ذلك. عندنا صورا أو احتمالات يتعرضها المصنف، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بعضهم عملاء تعبد المعرفة.